نانو خير ضمنون قرات اللات نجر وشال ورخنا تزر ولا يمحنا الجميع ما نشتهي وملك لا موت لا حنا خبر نسايم احنا الدخان اشتهي ميحنا لا خبر نس لغاختني تايوي حنا بشتا غذا فوسايم احنا